يقول لك مقولة فقه الجهاد يضاع بين حق المنصوب وباطل المنصوب، فما معناه؟ معناها أن فقه الجهاد أصل من أصول الشرع العظيم، لكنه ضاع بين حق المنصوب، يعني حق من أمر الجهاد غصبه من ليس أهلا له، فهو يتكلم في الجهاد بحق لكنه ليس على وجه الحق. أصل الكلام الذي يسوق في نصرة الجهاد وعزره وحث الناس عليه الحق، لكن ليس بالمساق الذي يراد. مثل ماذا؟ مثل الآن قتال هؤلاء المجرمين من النصيريين في سوريا لما وقع الأمر وحصل ما حصل من الشر، يطلب منهم أن يدفعوا هذا الشر الذي كبتهم، يدفع عنهم، هذا حق، لكن هذا الحق اتصل بعض الناس. ولذلك الآن في الشام يوزع بكميات كبيرة كتاب على الذاهبين هنا، الكواسف الجلية في كفر الدولة السعودية، ما السر في وجود هذا الكتاب في كل زاوية في تلك الأماكن؟ هذا يدلك على أنه حق مغصوب، أنه ينتسب إلى الجهاد من ليس قائما به، من ليس أهلا أن يقوم به. ولا دل على ذلك من تعدد الرايات لكثرتها ومطالبة كل أحد بأن يكون حقا، وتخزين الأسلحة استقبالا لما يكون من الشر بين المسلمين، وباطل المنصوب هذا بعض ما ذكرناه مما يكون الآن في أحوال الجهاد من الباطل الذي ينصب بين الناس. الجهاد أصل من أصول الدين وشريعة عظيمة من شرائع الدين، والإنسان ينبغي أن يجعل في قلبه الشوق إلى الجهاد والسعي في نصرته، لكن بطريق الحق الأدلة الشرعية بمسلك أهل العلم. وهذا واضح في سيرة ابن باز وابن تيمية رحمهم الله من علماء هذا الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.